بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان المشاهدين، نطل عليكم مرة أخرى، نتكلم فيها عن المرارة. المرارة والسائل المراري مهمتهم عظيمة جدا في جسم الإنسان، لأن المرارة بتحلل الدهون اللي الإنسان بيتغذاها، بيفكها بحيث أنها تكون زي السائل، فتبقى تكون سهلة الامتصاص. إذا حدث أن في مشكلة في المرارة بتنغص على الإنسان حياته كلها. أولا بيحصل نوع من الإمساك، كتير من الناس بيبقى عندهم إمساك مستديم، إمساك مزمن، ولا يدرون أن عندهم مشكلة في المرارة، وده طبعا لخطأ كتير من المعالجين اللي ما بيسمعوش لشكوى المريض، يعني بيقعد يتعامل معاه على ان عنده اي مرض اخر وما بيسألوش عندك امساك ولا لا. فالامساك من اول علامات ضيق القناة المرارية، او ان يكون في حصوات في المرارة، او عدم افراز السائل المراري. المرارة لو تكلمنا عن حصوات المرارة، حصوات المرارة زي ما معروف، لو كانت صغيرة قد الرمل بتعمل إزعاج شديد جدا جدا جدا جدا، وكل ما بتتحرك الحصوة اللي قد الرملاية دي بتعمل مغص مراري، وبتخلي المريض في حالة ممكن، وخاصة لو عند النساء، يعني ممكن الرجال بيتحملوها شوية ولكن النساء ما بتقدرش أبدا على تحملها، وخاصة كمان لو في حمل. فالتعامل مع حصوات المرارة يجب أن يكون بحرص شديد جدا، وخاصة مع الحوامل. فبالتالي لازم يكون العلاج طبيعي 100%. لحصوات المرارة هنقول العلاج الغذائي، ان احنا بنعمل حمية على الجزر، جزر مسلوق او ني او مشوي، ده عظيم جدا جدا جدا في علاج المرارة وحصوات. في كمان عشب او نبات اللي هو اكليل الجبل او الحصل بان، سميه في مصر حصل بان او اكليل الجبل، وده الاسم المشهور في الشام، او روز ميري ده الاسم العلمي، او روز مارينو مثلا، يعني بيقولوا روز مارينو ما ايطاليا، لان ايطاليا بيستخدم فيها الحصل بان او الروز ميري، بيستخدم فيها بالاطلاق، يعني زي ما احنا بنستخدم الجرجير في مصر او البقدونس، هم بيستخدموا الروز ميري او اكليل الجبل في جميع مأكولاتهم. فالحصل بان المغلي بتاعه بيتغلي وتشرب لمدة 40 يوم، كفيل بأنه هو يكنس أي حصوات مرارية في المرارة. كذلك الكركم مع اللبن برضو لمدة 40 يوم أو 50 يوم، برضو كفيل جدا بأنه هو يمحي أي أثر لحصوات المرارة، وملين طبيعي للجسم. في لو الحصوة كبيرة أو عدة حصوات، في وسيلة مهمة جدا جدا جدا، أو وصفة بسيطة عبارة عن زيت زيتون وليمون وعصير برتقال. بنقول 5 فناجين، 5 فنجان، أو بمعدل 50 جرام في 5، 205، يعني ربع كيلو زيت زيتون بيتقسم على 5، وعلى كل فنجان من دول عصير ليمونة كاملة، وبنعمل صيام مفيش أكل ولا شرب لمدة 5 ساعات. كل ساعة بناخد فنجان زيت الزيتون بالليمون بتشرب كاملا، وبعد ربع ساعة كوب من عصير البرتقال. هنقول مثلا بنعتبر نحن بنبدأ من الساعة الخامسة. يبقى الساعة الخامسة فنجان زيت زيتون مع عصير ليمونة، الساعة الخامسة والربع كوب عصير برتقال، الساعة السادسة كوب فنجان زيت الزيتون بالليمون، السادسة والربع كوب عصير برتقال، إلى أن نخلص على الخمسة فنجان والخمس أكواب عصير برتقال إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الخمس فناجين وهذه الخمس ساعات نقدر نقول مفيش حصى مرارة بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان في بقية في يوم تاني أو تالت بنكرر نفس العملية، ودي وصفة ممتازة ومجربة. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده مجربات. لو كان في المرارة التهاب، يعني مفيش حصوات، مفيش ضيق في القناة المرارية، ولكن في التهاب، بنقول هنا عسل النحل مع الماء ومعلقة خل بصورة لمدة أسبوع كفيل جدا بالقضاء على هذا الالتهاب في القناة المرارية، مع إجراء حجامة على باب الحجامة اللي هو بعد 4 أصابع من العمود الفقري على يمين آخر، على يمين آخر ضلع أيمن أسفل الضلع الأسفل في الجانب الأيمن بعد 4 أصابع من العمود الفقري. دي من أفضل علاجات التهاب المرارة. وعسل النحل زي ما قلنا، الجزر، كل الحاجات دي كلها بنحاول نحن نعملها في خلال أسبوع بفضل الله سبحانه وتعالى، تستقيم المرارة والسائل المراري. وبرضو زي ما كررنا قبل كده أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. البعد تماما في الحالة علاجنا للمرارة، لازم نقلل جدا من الدهون، الدهون لازم نمنعها تماما إلا في حالة الدهون دي اللي احنا ما بنقدرش نسمي زيت الزيتون، مع انه من الدهون ولكن هو دهون غير مشبعة، وهي هو هذا زيت الزيتون هو الكفيل بحصوات المرارة. ولكن الدهون اللي هي الشحوم أو الدهون المصنعة أو الدهون المستخلصة، على فكرة في ناس فهم أن زيت الذرة ده زيت أخف زيت، لا بالعكس، مريض الكبد أو مريض المرارة ما يستعملش أي زيت غير زيت الزيتون فقط لا غير، زيت الزيتون وفقط لمرضى الكبد والمرارة. أما دونهما من الزيوت فأنا بأعتبره من المحرمات. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية، وشكرا لكم، عودوا تصحوا.